الباب الخامس في الوصل والفصل، يعنون بالوصل العقد في الوصل والفصل ترك ذلك العقد. هذا الفصل الوصل بين الجملتين عقدهما بالوصل، والفصل ترك ذلك العقد. فالآن الكلام على العقد بين الجمل دون العقد بين الأفراد، العقد بين الأفراد ما يدخل في هذا الباب. اللي يدخل في هذا الباب العقد بين الجمل، مفهوم كذا؟ العقد بين الجمل إن كان بالواو يسمى فصلا أو وصلا، وإن كان بغير الواو يسمى فصلا أو كما في عطف إطلاق. فالوصل إذن عطف جملة على أخرى بحرف الواو، هذا الوصل. مثل قام علي وعمر قاعدا، قام علي وعمر قاعدا أو وقعد عنه، قام علي وقعد عنه. شو نسمي هذا؟ نسميه وصل. والفصل قام علي ثم دخل عمرو، هذا الفصل. يدبر الامر يفصل الايات، هذا ايضا فصل. وصل وعندنا اوصف كثير وصف الفائده يستغلون. يدبر الأمر يفصل الآية، غاني يقول وصل. فصل، لو كانت الآية يدبر الأمر ويفصل الآية صار فصل. إذن فالوصل والفصل موضوع الجمل والمفردات، الجمل الواحد. ثانيا تعريف الوصل هو عقد جملة على أخرى بجملة، أي وصل عقد جملة على أخرى بجملة. الوصل عقد جملة على أخرى بجملة في الواقع، لكن في الواقع الوصل الفصل ترك ذلك العقد، فشمل الجملتين جسدنا معاطف والجملتين بينهما عاطف غير الواو. أفهمتم يا جماعة؟ طيب أي كل الحروف. قال والكلام هنا قاصر على العطف بالواو لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه. إن الجملة كأنها تميزة عن الواو. ولكل من الوصل والفصل مواضع، فمواضع الوصل اثنان. اولا اذا اتفقت الجملتان خبرا او انشاء، اتفقتا خبرا يكون خبرا، يعني صار كل منهما جمله خبريه. قام الرجل وجلس في المرأة، خبر ولا إنشاء؟ خبر. طيب إنشاء لا تشرك بالله ولا تعق والديك، هذه إنشاء. لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، خبر. خبر والذين لا يشركون بالله إلى آخره. المهم أن الخبر بلا شك خبر. طيب ها لا لا لا هذا ثناء عليه، يعني هذا الأفعال خبر عن بما فعل. ها فقدم انشاء ما لا يحكم الصفه وصوله الى الامر والنهي والامر طيب خبرا ما خبرا صار كل منهما خبر كل خبر او انشاء صار كل منهما جمله انشائيه. طيب ايضا ما يكفي هذا الخبر مقر النساء وكان طيب لو اختلفت خبر الانشاء يعني كانت الاولى خبرا والثانيه انشاء او الاولى انشاء والثانيه خبر انشاء يكون فصل ولا وصل؟ ها؟ فصل؟ هنا قم من الدرس أخوك قائم قم من الدرس أخوك قائم خبر هنا لو قلت واو قم من الدرس وأخوك قائم ما استغل قم من الدرس أخوك قائم جاءت السيارة اركب في جوفك جاءت السيارة هذه خبرية اركب في جوفك انشائية لو قلت جاءت السيارة واركب في جوفك لكن لو قلت جاءت السيارة فاركب في جوفك يجوز نفسك. طيب وكان بينهما جهة عامة أي مناسبة تامة اتفقتا خبرا وإنشاء وكان بينهما مناسبة تامة مناسبة تامة جهة جامعة هي المناسبة التامة يعني أنهما متناسبان أما بالتقابل أو بالتقابل متناسبتان إما لتقابلهما فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وإما لتقاربهما مثل إذا قلت قام زيد وأكل الطعام هذا متقارب متناسب المهم أن التقارب أن التناسب إما لتقابلهما أو لتقاربهما الثالث أن لا يكون بينهما تناسب مثل قول الشاعر وهو ترحب لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم النوى البعد صبر مر وأن أبا الحسين كريم كم هو أبا الحسين شاب المسلم النوى صبر مثل صبر مخيط على الإنسان وكرمه لا تقارب ولا تقابل فكان حقهما الفصل لكن الشاعر أخطأ قالوا أبحوا عنا بالفصل. طيب إذن نقول لابد أن يكون بينهم منافر أيضا ولم يكن مانع من العقل فإن كان هناك مانع من العقل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضع الفصل فإنه لا يجب فصار الوصل واجبا في موضعين الاول اذا اتفق الجملتان خبرا عن انشاء وكان بينهما مناسبة تامة ولم يكن مانعا من العقل الموضع الاول مثال ذلك ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي نعيم الجمله الاولى وش الجملة؟ إن الأبرار لفي نعيم. الجملة الثانية وإن الفجار لفي جحيم. الجملتان خبر الجفاء. الجملتان خبر الجفاء. أليس كذلك؟ بينهما تناسب؟ نعم. تفاضل تقسيم على الأطراف والأطراف ولا جزاء ولا جزاء. هذا ما الأبرار مقابل الكفار، نعيم مقابل الجحيم. فهنا وصل ووصل بينهما لثمان شروط، فالجملتان خبريتان وبينهما مناسبة تامة ولا مانع من العرض. لا لا لا لا لا لا لا لا لا خبر حيث هو، خبر هو الذي يكون الصدق والكلم من حيث هو فقط النظر عن المكتبين. بعض الناس يقولون هو كلام ثلاثة، والخبر من كلام والقرآن لا غلط أمر من الأفضل. ولهذا بعضهم يقول ما يحتمل الصدق أو الكذب بذاته، يعني فقط النظر عن من أخبر به. فمصير ما قوله إن رسول الله يحتمل لكن ما هو الكلام على المسلم اي، لكن الكلام من حيث هو يحكم. وقول الرسول عليه الصلاه والسلام انا رسول الله هذا ما احتمل الكلام، لكن ما نقول الكلام على الكلام بذاته فقط النظر عن قائد. طيب ثانيا فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا، مكان جملتان اتفقتا النساء. الاولين من البراءة العلم ان تكون صدقتا خبرا. فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا صدقتا النساء، لان كل منهما امر بينهما مناسبه ولا لا؟ بينهما مناسبه. وهي قابل قد يضحك يقابلها فليبقوا قليلا يقابلها كثيرا. طيب هذا يجب الوصف، يجب الوصف فعلهم علي قائم وعمر قائم صح؟ علي قائم عمرو قائم صح؟ علي قائم عمرو قائم هذا غير حقيقي، غير حقيقي لان الواجب هنا وصف علي قاعد ثم فضل بالله. علي قاعد ثم فضل بالله صح، لكن لو قل علي قائد وقم غير الله فلا غلط. الاختلاف هنا خبر وانشاء. الثاني اذا اوهم ترك العبد خلاف المخصوص. الفصل في خمسه مواضع. الاول ان يكون بين الجملتين اتحاد تام، يجب الفصل في مواضع. الاول ان يكون بين الجملتين اتحاد تام. وش معنى اتحاد تام؟ يعني أن تكون كل واحدة هي الأخرى، أن تكون كل واحدة هي الأخرى، إما عينها أو بيانا لها أو ما أشبه ذلك، بأن تكون الثانية بدلا من الأولى، نحو قوله تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين إلى آخر. أين الجملة الأولى؟ أمدكم بما تعلمون. الجملة الثانية أمدكم بأنعام وبنين، فهذه الثانية بدل من الأولى. وعلامة البدل أنك لو حذفت المبدل منه استقام الكلام. فلو قلت واتقوا الذي أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لاستقام الكلام، لكن في غير القرآن. فإذا قال قائل ما هي البلاغة في كونه يأتي مبهما في الأول ثم مفصلا في الثاني؟ قلنا الفائدة من ذلك أمران، أحدهما